وكيف يتوب عن وعد الهوى المحبوب؟ وكيف تتوب نار وهي إن تابت فسوف تذوب؟ ومهما ضاقت الساحات فإن جراحنا أكبر، ومنها نعبر الشدات، ومنها يعبر النسر الذي هاجر. وإن سرقته باخرة المنافي منك يا لبنان، فإن جراحه نيشان ستلمع دائما في فجرنا، لن تعرف النسيان. وفي الآفاق عودة نسرنا، النسر الذي صافت.